بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد فيا عباد الله، أحييكم بتحية طيبة كريمة من عند الله، فعليكم سلام الله ورحمة الله وبركات الله. أما بعد، فهذا درسنا 93 إن شاء الله تعالى، مع كلمة التوحيد بصفة عامة، مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى. ها نحن قد ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة دروسا من الهجرة، حتى لا تكون الهجرة مجرد رحلة نتسلى بها إذا ما تعرضنا لها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع كل عام هجري جديد نتحدث عن الهجرة كأنما هي قصة، كأنما هي رحلة. لا، الهجرة دروس، الهجرة عظات، الهجرة عبر. ومن بين دروسها وعظاتها، بخلاف ما ذكرت لكم، أننا الآن نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. تجاوزنا نزول النبي عليه الصلاة والسلام عند أم معبد بقصتها، وسراقة ابن مالك بقصته، معجزات والله. إلا حدث عندي أم معبد كان معجزة، حل بشاة لا لبن فيها ولا لحم، وإيه خذ لبن ما شاء الله، يشرب القوم جميعا ويعودون الشرب، ويحلب إناء كبير عليه الصلاة والسلام ويتركه في الخيمة، مما جعل زوجه يقول: أم معبد، من أين هذا اللبن ولا حلوبة في البيت؟ يقول: لا، عندنا حلوبة وحلوبة، ومر بنا رجل مبارك وكان من حديث كيت وكيت، أعجب منه ما حدث مع سراق. انتصارات سراق الذي كل همه أن يحصل على الجائزة، كل همه أن يحصل على الجائزة. نعم، لكن سبحان الله، أصبح جادا في الطلب وبات حارسا لهما. عناية إلهية. مشى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومعه نحو 80 بيتا. النبي عليه الصلاة والسلام يترك هذه الفرصة في الدعوة إلى الله؟ لا، دعاه إلى الإسلام فأسلم. أسلم بريدة وأسلم من معه 80 بيتا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فصلوا خلفه. العشاء الآخرة ده قيل على أنه المغرب أيضا العشاء الأولى، يبقى العشاء المعروفة العشاء الآخرة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. وعن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ممن أنت؟ قال: من أسلم. قال لأبي بكر: سلمنا. قال: من بني من؟ يعني أبيت في بني أسلم؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. الله أكبر، الله أكبر. نبي لا يدع مجالا لدعوة ملكت عليه شغاف قلبه، فلا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إلى دين الله مهما كانت الظروف قاسية والأحوال مضطربة أو كان الأمن مفقودا، بل انتهز هذه الفرصة لتبليغ دعوة الله تعالى. يذكر هذا بموقف سيدنا يوسف عليه السلام، سجين، سجين مظلوم، ومع ذلك يعرض دعوته على أصدقاء السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظر ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يقتدي بالأنبياء والمرسلين من قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق هجرته إلى المدينة يلقى بريدة ابن الخصيب فيدعوه إلى الإسلام، وقد انتقل إلى المدينة بعد غزوة أحد، فغزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 16 غزوة، وأصبح بريدة بعد ذلك من الدعاة إلى الإسلام، وفتح الله لقومه أسلم على يديه أبواب الهداية واندفعوا إلى الإسلام وفازوا بالوسام النبوي الذي نتعلم منه منهجا فريدا في فقه النفوس. فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله. متفق عليه. وفي طريق الهجرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلين مهنتهما لصان قاطع طريق من قبيلة أسلم، لكن تركوا القبيلة وفي الطريق قطع طريق لصوص، يقال لهما المهانان، فدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن اسميهما فقال: نحن المهانان. قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتما المكرمان، بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة صلى الله على سيدنا محمد. وفي هذا الخبر يظهر لنا اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، حيث اغتنم فرصة في طريقه ودعا اللصين إلى الإسلام فأسلم، وفي إسلام هذين اللصين مع ما ألهاه من حياة الغش والسلب والنهب دليل على سعة إقبال النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخلاص من الهوى المنحرف. وفي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمي هذين اللصين من المهانين إلى المكرمين دليل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بسمعة المسلمين ومراعاته مشاعرهم إكراما لهم ورفعا لمعنوياتهم، وإن في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته ودفعا له إلى الأمام ليبذل كل طاقته في سبيل الخير والفلاح. هذا ومما وقع في الطريق إلى المدينة أنه صلى الله عليه وسلم لقي الزبير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فرحب الزبير بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، ثم كساهما الزبير ثيابا بيضا. وكذا روى أصحاب السير أن طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضا وهو عائد من الشام، وكساهما بعض الثياب، فرحة زي فرحة العيد وثياب جديدة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ليصل إلى يثرب التي صارت المدينة المنورة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل همه هذا الدين وهذه الرسالة وتلكم العقيدة، إن العقيدة الصحيحة السليمة والدين الإسلامي العظيم لهما أهمية كبرى في إزالة العداوات والضغائن وفي التأليف بين القلوب والأرواح، وهو دور لا يمكن لغير العقيدة الصحيحة أن تقوم به. ها نحن قد رأينا من هاجر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف جمعت العقيدة الإسلامية بينهم، بين الأوس والخزرج أولا، وبين المهاجرين والأنصار ثانيا، والكل انصهر في بوتقة واحدة، وقد جلسوا يترقبون وصول النبي عليه الصلاة والسلام حيث بلغ مسامعهم بصورة أو بأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة، فراحوا ينتظرونه. كم يمكن أن يستغرق من الأيام؟ 8 أيام. لكن كل يوم في انتظار من بعد 8 أيام لوصول النبي عليه الصلاة والسلام. يمر اليوم 8، 9، 10، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل. لماذا؟ لأنه في 3 أيام قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور. فاللي نقل الخبر إنسيا كان أو جنيا لم يذكر الأيام 3 في الغار. فهذا الذي جعل الصحابة ينتظرون من بعد اليوم 8 وصول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهما السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة أي صوت الشيء والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، منهم من كان لا يعرفه من صاحبه الصديق، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي يتنزل عليه، فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود في ذلك صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء علي كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت هذا الخبر الموجز الذي يوجز لك نهاية رحلة الهجرة بوصوله عليه الصلاة والسلام إلى قباء في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول للسنة الرابعة عشر من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، التي تمثل السنة الأولى من الهجرة، فيما وافق شهر سبتمبر سنة 622 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، أول منزل من منازل المدينة. كيف ذلك؟ الخبر الموجز هذا على طريقة الإعلاميين كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. لما سمع المسلمون بمخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر لنا كتب السيرة كيف كان سماعهم، ويغلب على الظن أنهم سمعوا صوتا كالصوت الذي انبعث من الجن قبل ذلك عند نزول النبي عليه الصلاة والسلام بخيمة أم معبد. الرحلة معروفة 8 أيام، لكن هذه طالت إلى 11 يوما، بثلاثة أيام قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور. صورة الاستقبال المتاحة للمسلمين في المدينة أوس وخزرج ومهاجرين، إنه من بعد الفجر مثلا ممكن يفطروا يأكلوا طعاما ويخرجوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما يحين الظهر. جاء وقت الظهر يعودوا للصلاة والغداء والقيلولة مع شدة الحر، ويقولون يغلب على ظنهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل في هذا الوقت، لأنه هيستظل في أي مكان. يصلوا العصر ويعودوا للاستقبال مرة أخرى لغاية لما تغرب الشمس. هذا دأبهم 3 أيام. في اليوم 11 في وقت الظهيرة الذي هو بالنسبة لهم غداء، يعني صلاة الظهر وغداء وقيلولة، استراحة من حر الشمس الرهيب، من الذي خرج في هذا الوقت وما يكاد أحد يخرج؟ لكن هذا كبير من كبراء اليهود اسمه أبو الحصين، أبو الحصين، وشهرته فيما بعد عبد الله بن سلام. ولي قصة عجيبة. فأبو الحصين عبد الله بن سلام خارج عند نخلة له، أو نخل، قد علم أن النخل في المدينة كثير، وأطم من أطام المدينة، بساتين كذا لليهود اللي ملكوا وسادوا بعد ما تفرقت كلمة الأوس والخزرج، وهو فرق تفرد. طالع لي يا أبا الحصين يا ابن سلام، يأتي بتمر رطب. ليه؟ يعني البيت في أكل بسيط، ممكن يكون في جبنة قديمة، في مش معقول، في حاجة كده، عاوزة شوية تمر جنبيها، شوية رطب. طلع عبد الله بن سلام يجيب الرطب وركب النخلة، ومن معاه عمته دي برضو يهودي، وهو يهودي. طب هو عمته راح ليه في الحر ده؟ لأن عبد الله بن سلام لما يكون على النخلة فوق في رطب هيسقط، هو قاعد بيجني الرطب من بين بقية التمر الذي لا يزال يابسا أو أخضر أو كذا، وبياخد الرطب، ففي رطب بيقع، هتسيبه؟ لا، تسيبه ازاي؟ ده يهودي عم. فأول ما تقع رطبة من النخلة، عمته تروح أخذها ومسحها وتاكل الرطب. عبد الله بن سلام فوق دلوقتي على النخلة، يستطيع أن يرى ما لا يراه من على الأرض. لفت انتباهه بياضا يعلو السراب، انت لما تنظر البعيد تشوف سراب كده، بس في خيال، في شيء ابيض جميل جاي. فراى بياضا، ما انت عرفت من شويه ان الزبير كسى النبي عليه الصلاه والسلام وابا بكر ثيابا بيضا، فراى ابن سلام بياضا يزول مع السراب، يعني بيتحرك كده، فلم يملك نفسه إلا أن صاح بأعلى صوت: الله أكبر، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. الصيحة دي جت على غفلة بالنسبة لعمة ابن سلام. ويحك يا ابن سلام، ويحك يا أبا الحسين، يعني عاوزة تقول له أطعت مني الخلف منك لله، إذا كانت بتخلف يعني. ويحك يا ابن سلام، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت، والله لو رأيت موسى بن عمران أعظم نبي من أنبياء بني إسرائيل ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عم، والله إنه لأخ رسول الله، والله إنه لأخ موسى بن عمران، إنه لأخ موسى بن عمران. قالت: يا أبا الحسين، يا عبد الله بن سلام، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته عندنا في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: نعم، إنه لهو والله يا عم. الرطب في حجر ابن سلام أو في عبه، الصعيدي فيكو أو الفلاح عارف يعني عب، عامل رابط حبل كده ويحط الرطب ما بين ثيابه الداخلية وثوبه. نزل، نسي انه كان رايح يتغدى، ونسي انه يروح البيت، ولا ياتي يضع الرطب في البيت ويلبس ثوب جديد. ابدا، ابن سلام لما صاح صيحته سمعتها المدينة، فيش مباني تحجز الصوت، وكل كان على هبة الاستعداد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال ابن سلام: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فسار المسلمون إلى السلاح، يعني للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يحدث حاجة يكون في مكيدة من اليهود من المشركين. المدينة مليانة فيها مشركون وفيها يهود غير المسلمين، الأوس والخزرج والمهاجرون، غير المسلمين الأوس والخزرج والمهاجرين. فتلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرحة عجيبة وتكبيرات، كبر المسلمون فرحا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقوه وحيوه بتحية النبوة: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، وطوفوا به وحوله، والسكينة تغشاه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقيل هنا إنه الصغار من الأنصار راحوا يسبحون ويحمدون، والبنات بنات الأنصار يغنين بغناء الفرح والسرور. الأنشودة المشهورة جدا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. شعر فرح بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. مش صدق الله العظيم ذي الرجل اللي ذكر أمامه طلع البدر، قال سورة طلع البدر علينا، أنا حافظ من القرآن سورة طلع البدر علينا، والثاني قال له صدق الله العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. قصة طلع البدر علينا فيها كلام عند الجماعة أهل العلم والمحققين. ابن القيم بيقول: أنشدت هذه الأبيات عند مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، ووهم من يقول إنما كان ذلك عند مقدم المدينة. قاله ابن القيم في زاد المعاد، لكن مع التحقيق، لكن ابن القيم لم يأتي على هذا التوهيم بدليل يشفي، بدليل يشفي. وقد استنبط العلامة المنصور فوري من إشارات وتصريحات صحف أنبياء بني إسرائيل أن هذا حصل عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو استنباط قوي هذا. ولا يستبعد أن تكون هذه الأبيات أنشدت مرتين في الموقعين، مرة مع دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ومرة عند مرجعه من تبوك، والأمر محتمل. خلاص، عشان الناس اللي بيقفوا على الوحدة يا جدعان تعرفين يعني. المهم الفرحة والبهجة، يا الله بعد كل هذه المحن جاءت المنح، وجاءت المنح تترى. رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمن من المدينة، في وسط أصحابه، في فرحة وبهجة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان خائفا في مكة، مطاردا في مكة، الآن أصحابه يلتفون به، يحدقون به، يطوفون حوله. الفرحة والبهجة، التهليل والتكبير، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة النبوة: السلام عليك رسول الله يا نبي الله. هناك في مكة حتى محمد كانوا يستكثرون عليه، يقولون مذممة. زحف الفرح على المدينة كلها في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله. استنارت المدينة، وذلك سميت المدينة المنورة، المنورة بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها. ولم تظلم المدينة إلا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بلال: أظلمت المدينة وأظلم كل شيء بموت النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى عبد الله بن سلام الذي صرخ في الناس وكبر وقال جدكم معشر العرب قد وصل، جدكم الذي تنتظرونه، يقول: فكنت في من انجفل، انجفل يعني أسرع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت وسط الناس. حد يأخذ البال من ذا؟ واحد جاي يفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدخلت واقتربت ودنوت من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت أتفرس ملامحه. الملامح والصفات موجودة في التوراة قبل ما تحذف. قعدت أدور عليها أيام الدكتوراه بتاعتي، صدقني وجدت عشرات البشارات، لكن كم حذف من البشارات. فهذا ابن سلام يقول: فدنوت منه فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي، هو النبي، لأنه ربنا سماه كده عندهم. لذلك تقرأ الآيات في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتفرست ملامحه فعرفت أنه هو النبي. وقبل كده قال لعمته إيه؟ قالت: لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال: إنه والله لأخو موسى ابن عمران. قالت: أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة؟ قال: نعم يا عمة. اقترب، تفرس الملامح، قال: فعرفت أنه هو النبي. فتركت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستريح. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بقباء خيمة، بقباء، ونزل على كلثوم ابن الهد أو على سعد بن خيثمة، على خلاف يعني بين الرواة، قيل والأول أثبت. قال: لما هدأوا نزلوا وأكلوا عليه الصلاة والسلام وكذا، قال: فاستأذنت عليه، يعني قلت للصحابة اللي في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام ولأصحاب البيت: ائذنوا لي على محمد عليه الصلاة والسلام. فدخل القوم أصحاب البيت، قال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، أكبر أحبارهم، يستأذن في الدخول. قال عليه الصلاة والسلام: إذنوا له. فدخل ابن سلام وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورحب به صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. قال له: شن عندي الصفات عرفتها من التوراة وكذا، لكن يريد أن يتثبت وأن يزداد ثقة وإيمانا. فقال: اسأل يا ابن سلام. فقال: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وكيف يكون الشبه في الولد؟ رواية البخاري إنه بدأ يجيب على الأسئلة مباشرة، رواية أحمد فيها شوية تفصيلات. هذه التفصيلات إن قال عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. تم تسريب للأسئلة بتاعتك، الامتحان اتسرب. لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم جبريل، ابن سلام حملق بعينيه: جبريل، جبريل، ذاك عدو اليهود من الملائكة. فتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بعد ما تلا عليه الآية ردا على قوله جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ثم راح عليه الصلاة والسلام يجيب ابن سلام على الأسئلة. أول سؤال: ما أول علامات الحشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نار تخرج من قعر عدن. عدن، على اللي بيحدث في عدن الآن. مقدمات الساعة يا إخواني، نذر الله تترى. إيه اللي بيحدث في عدن؟ تابعوه، شوفوا اللي بيحدث في عدن. قال: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. يبقى دي أول على أول إجابة على السؤال، إنه هيطلع بركان من قعر عدن هناك قريبا من باب المندب في نهاية اليابسة، في نهاية اليابسة يخرج هذا البركان. الأقمار الصناعية بتاعت وكالة ناسا صورت هذا البركان في قعر عدن موجود الآن ينتظر متى يؤمر بالانفجار. نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذا أول سؤال. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، دي التحفة، السلطة المقدمة بتاعت طعام أهل الجنة قبل ما يذبح لهم الثور الذي أكل من أشجار الجنة. السلطة بتاعتهم الطحينة، شوف لما أنت تدخل محل كده تكون هتاكل كباب يحط لك السلطات والمخللات والطحينة لغاية لما يجي الكباب، لو كنت جعان يوم تحصل ايه؟ تقعد تاكل في السلطه وتاكل في الطحينه لغايه لما يجي الكباب يلاقيك شبعت، تقول لفه لي يا عم. المهم قال له: زياده كبد الحوت، يعني عندك من اعظم انواع اللحوم السمك، ذا ربنا سماه لحما طريا. افضل شيء في السمك الكبد، احلى حته في الكبد اسمها الزياده، زياده كبد الحوت. ده عندنا في الدنيا مش هناك، ده شوف وأتوا به متشابهة. ده انت ممكن تلاقي السمكة وكبدتها فيها شيء من المرار، ده في الدنيا. المهم قال له: زيادة كبد الحوت. وقال سلام جاب الحتة دي منين؟ وعندهم في فيما تبقى من ثواب في الكتاب المقدس. فزيادة كبد الحوت. هذا السؤال الثاني، وكيف يعرف الشبه في الولد؟ قال له الرجل يفضي إلى المرأة، يفضي هو، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لقاء الزوجين، العلاقة الحميمية، يفضي بعضكم إلى بعض، الجماع، فإن الرجل يفضي إلى المرأة اللي هو العلاج. فإن سبق ماؤه اللي هو إيه بقى؟ المني. فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له. لك الود شبه أبوه. وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه له. الود شبه أمه، شبه أخواله. الإجابة صحيحة 100%. راح ابن سلام قال أشهد أنك رسول الله، أنت أجبتني على الأسئلة الثلاثة إجابة لا تخر الماء، أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني أهل بهتان، الكذب في آخر صوره، ما هو كذب ولا إفك، بهتان. إن اليهود قوم بهت، اللي هي جت في الحديث أن النبي عليه السلام نهى عن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، قالوا إن كان فيه رسول الله قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهم دول بتوع البهتان، إن اليهود قوم بهت ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. خلاص ماشي يا ابن السلام. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستدعي وفدا من علماء اليهود، وفرصة لدعوتهم للإسلام، الأوس أسلموا، خزرج أسلموا، مهاجرون جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من اللطائف أن كثرت حديث اليهود عن نبي آخر الزمان يبعث فينا ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كان سببا في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج كما حكيت لكم عند بيعة العقبة الأولى والثانية. فبدأ الأوس والخزرج يقولوا لليهود مش هو ده النبي اللي كنتم تحدثوننا عنه وتقولون يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عدن وأرم؟ لا مش هو النبي اللي بننتظره من بني إسرائيل، مش من بني إسماعيل أم هاجر المصرية، إحنا شعب الله المختار نتبع نبيا أمه جارية، ليه يعني؟ شوف الاستكبار والأنفة اللي حصلت عند المشركين في مكة ضعفت عند اليهود. لكن لا بد من دعوته. راح النبي عليه الصلاة والسلام استدعى وفدا من اليهود وأكرمهم غاية الإكرام، وهو جالس وابن سلام مخطئ في الغرفة داخلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ سورة الأعراف سورة مكية، وانت سمعت الآية آنفا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا، يعلمه جيدا. أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فنظر بعضهم إلى بعض هتقولوا إيه يا جدعان، تقولوا يا أولاد البتاع، قالوا لا لا، حركة كده يهودية مع بعضهم وإجابوا لا، يعني مع شر يهود، يعني أنا لو قلت لكم هاتوا التوراة أطلعها لكم كده وأعلم لكم عليها، قالوا لا. طيب يا معشر يهود، يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قال عبد الله بن سلام، يا سلام، عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا. ايه ده؟ ايه التزكيات دي؟ ايه ده كله؟ ليه نزل انتخابات ولا ايه؟ كفايه كفايه، ايه ده كله؟ حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا. ما شاء الله ما شاء الله. ما تقولون إن أسلم؟ قال أسلم لا لا، أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. في اللحظة خرج ابن سلام من المختبأ وقال يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا. ووقعوا فيه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. أهو شوف الموقف، هو عبد الله بن سلام اللي كان من شوية سيدنا وابن سيدنا أصبح سيئنا وابن سيئنا، عالمنا وابن عالمنا بقى جاهلنا وابن جاهلنا، خيرنا وابن خيرنا تحولت إلى شرنا وابن شرنا. هم اليهود، اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء نقضت العهود. وسيكون لنا مع اليهود وقفات بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والدروس المستفادة بعد الهجرة. المهم الموقف هذا حدث، وأسلم ابن سلام وكان له أعظم الدور في الإسلام، وأيد الله صدق إسلامه في القرآن الكريم، حيث أنزلت فيه آيات، من بين هذه الآيات آية في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بإجماع نزلت في ابن سلام، ابن سلام اللي روى لنا حديثا يقول فيه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام يا سلام، أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في قباء يعمل إيه؟ يبني لهم مسجدا، يبني لهم مسجدا في ديار بني عمرو بن عوف. يبني لهم مسجدا، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، حيث أقام عليه الصلاة والسلام أياما عند بني عمرو بن عوف وديار بني سالم، اختلف في كتب السيرة الأيام اللي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي 4 أيام على قدر ما بنى مسجد قباء، ولا أكثر من هذا بلغت 14 يوما؟ مسألة بسيطة، علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا ينبني عليها تكليف. في الأيام التي أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام بديار عمرو أو بني عمرو بن عوف، بنى مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام وأسس على التقوى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون: نزلت في مسجد قباء أولا كما نزلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما المسجد الذي أسس على التقوى، قال مسجدكم هذا، اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والآية هذه أيضا نزلت في مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى، وأصحابه امتدح الله أهل قباء من بني عمرو بن عوف بهذا المعنى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وراح النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: أنتوا إيه الطهارة اللي ربنا بيحبها فيكم دي، يحبون أن يتطهروا؟ قالوا: يا رسول الله، إنا لا نكتفي بالاستجمار، نحن بعد أن نستجمر نستنجي، زيادة طهارة وزيادة نظافة. فربنا أحب فيهم جزئية الطهارة هذه والنظافة اللي تجدها في المسلمين ولا تجدها في غيرهم. المسلم اللي بيتمسك بدينه، واللي النهاردة اتضح للناس بعد 15 قرنا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النظافة تكون سببا في الوقاية، الوقاية من العدوى، والوقاية من الأوبئة، والوقاية من الطاعون، والوقاية من الكورونا. سبحان الله العظيم، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في قباء، بدأ بناء مسجد قباء فعلا، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، أو قال فصلى فيه صلاة، عشان تبقى مفروضة أو نافلة، كتب الله له ثواب عمرة، أو كان كمن أدى عمرة لله عز وجل. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت يخرج من بيته هناك بعد ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى قباء يصلي الضحى يوم السبت 2 أو 4 أو ما شاء الله له، لهذا الحديث الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كمن أدى لله عمره. منحة ومن قبل أهل المدينة، عملية سهلة لمن يرد على المدينة، وروحي صلاة 2 في قباء. النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، وإذا بعلي ابن أبي طالب الذي مكث في مكة 3 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ولم يجد رضي الله عنه وأرضاه دابة يركبها للهجرة، فهاجر ماشيا على قدميه رضي الله عنه وأرضاه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على كلثوم ابن الهدم. كذا حكاه ابن هشام وابن القيم. وبعد إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وحيث أسس مسجد قباء وصلى فيه ونزلت فيه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشكر أهل قباء، يشكر بني عمرو بن عوف على ضيافتهم وعلى حسن استقبالهم وجميل صنيعهم، فركب صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة، ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، أو تقول أخواله تمشي على البدلية أو على الحال، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله. الله أكبر، العزة والقوة والمنعة. فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله، كما في رواية البخاري، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف. يبقى أولاد عم بني عمرو بن عوف بني سالم، أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ويعرف هذا المسجد إلى يوم الناس هذا باسم مسجد الجمعة. ورأيناه في طريقنا إلى قباء وبنمر به، وهو مسجد صغير لم يهتم به كما اهتم بقباء وبغيره من المساجد، مسجد الجمعة. ومش من السنة يعني إنك أنت مثلا تزور أو كذا، إلا كمعلم من معالم المعروفة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الجمعة. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور. وهنا جاء دور النشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، لأن الحروب أكلتهم، حيث لا تجارات ولا زراعات مع الحروب التي أقامها فيهم اليهود، كما سبق أن ذكرت لكم طرفا من ذلك، حروب بن أوس الخزرج حولت حالهم إلى أسوأ حال. فلم يكونوا أغنياء ولا أصحاب ثروات طائلة، لكن كانوا عربا، كانوا كراما، مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد منهم يتمنى أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، وأن يبقى في بيته، لو لم يجد إلا أن يستدين الإكرام النبي عليه الصلاة والسلام لفعل، ولو كان يجوز أن يذبح له ابنه لفعل. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، كل بيت يقول هذا ويفعل قريبا من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، كما أمر عليه الصلاة والسلام هو أن يخرج من ديار بني عمرو بن عوف إلى بيوت الأنصار. كذلك ناقته مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، وكأن الناقة تحدد معالم وحدود المسجد النبوي، أوله في أول بروك لها وآخره مع البروك الثاني، فبركت أولا ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخوال أبيه وأخوال جده صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لهم، فإنه أحب صلى الله عليه وسلم أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، فبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، المتاعي خلاص عند أبي أيوب، المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته عليه الصلاة والسلام، فكانت عنده ظفر براحلة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: إن أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. أبو أيوب أخذ الرحل ودخل وهيئ البيت وأعده، وبقي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري أياما إلى أن بني المسجد وبنيت حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حول المسجد. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. وهنا استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ جهادا جديدا. ماذا بعد الهجرة؟ إقامة الدولة الإسلامية الفتية. كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة المنورة بصلة المسلم بربه، مرموزا لها ببناء المسجد، وصلة المسلم بإخوانه ورمزها الإخاء والمؤاخاة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم مرموزا لها بالمعاهدات بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود. وهذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهى الوقت وزاد عليه بضع دقائق، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله الخميس، وهنئكم إن شاء الله بحلول شهر رمضان المبارك على ما نحن فيه، وكيف نستقبل رمضان وكيف عاد إلينا رمضان. وإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.